النصيحة في اللغة معناها الإخلاص، يقال نصحت القول والعمل يعني أخلصته. وعند العرب لبن الناصح يعني خالص من الشوائب. ومعنى النصيحة في الشرع إخلاص النية من الغش للمنصوح له، فإذا نصحه صدق. الصحابة أظهروا لنا جدية في تلقي الأوامر من سيدنا رسول الله. النبي حينما قال الدين النصيحة قالوا لمن؟ وأنت تشعر بالسؤال استعداد كامل لتنفيذ أوامر سيدنا رسول الله. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بالدعوة إلى الإيمان به والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى وعدم مخالفة أمره، وكل ذلك ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. والإيمان بكتابه وقراءته وتدبره وعدم هجره والعمل به وتنفيذ أحكامه. والنصيحة لسيدنا رسول الله بالحفاظ على سنته ومحبته أكثر من الولد والوالد والمال والأهل، ونصرة سنته والاقتداء به سبحانه به صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لأئمة المسلمين تشمل العلماء والأمراء بإظهار الحق لهم وصدق النصيحة وطاعتهم في غير معصية الله، ولعامة المسلمين بتثقيفهم وتعليمهم وإرشادهم إلى كل خير يوصلهم إلى رضوان الله والجنة. فطوبى لمن ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذه النصيحة لها آداب لا بد أن نتحلى بها، فمن شروطها وآدابها النصح سرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه سرا فقد زان، ومن نصح أخاه جهرا فقد شان. فإذا ما كنت تريد النصح بإخلاص فعليك أن يكون سرا بينك وبين من تنصح. والأدب الثاني ستر المنصوح، يعني بعض الناس قد يلتزم بالأدب الأول وينصحه سرا، فإذا جلس في مجلس وذكر فيه هذا الرجل يعلن أنه نصحه مرارا وتكرارا وقلت له كذا وكذا ويفشي الأمر. سيدنا الفضيل رضي الله عنه قال: المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يهتك ويعير. الأدب الثالث الرفق بالمنصوح، خد بالك وكن به رفيقا، فإن ربك قال لك: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وأثنى على نبيك فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى ثلاث آداب لا بد أن نلتزم بها. الأدب الأول سرا، الأدب الثاني سترا، الأدب الثالث رفقا. العجيب ان احنا في زمان الكل يحفظ فيه هذا الحديث، لو سألت الطفل لقال لك الدين الايه؟ النصيحة. لكن نرى الكثير يعرض عن تقبل وقبول النصيحة. ايه موقف الشرع من الذي يرفض النصيحة بلا مبرر؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يعني الإعراض عن النصيحة ده إجرام، يعني كيف يرفض الإنسان الخير لنفسه ويرفض النصيحة التي توصله إلى رضوان ربه؟ ولذلك اقرأ في الخطاب الذي قاله سيدنا صالح لقومه بعد هلاكهم بسبب رفض النصيحة، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. يعني هؤلاء كانوا لا يحبون النصيحة. احنا عندنا ناس اقوى بقى، يقول لك انا مش عايز نصيحة من ايه من حد، ده رافضها رفض كامل. يا ترى اللي بيرفض النصيحة ده مش خايف من العقاب الالهي؟ مش خايف ان هو يخالف قواعد الدين بعدما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين الايه؟ النصيحة. طب ايه اسباب رفض النصيحة؟ يعني رغم ان النصيحة تحمل له خيرا بيرفضوها ليه؟ ليه ما بيحبهاش؟ قال السبب الاول اعجابه بنفسه وكبره واعراضه، عنده نوع من الغرور، محبش يسمع نصايح ابدا ولا يتلقى اي نصيحة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يعني انظر إلى عقاب من يرفض النصيحة بسبب غروره، بسبب كبريائه، بسبب إعجابه بإيه؟ بنفسه. كمان تأخذه العزة بالإثم. ممكن يكون السبب في رفض النصيحة الهوى. يعني انت عمال تنصح وهو عمال ياخذ الكلام من اذن ويخرجه من الاذن اللي الاخرى. ليه؟ لان الكلام يتعارض مع هواه. انت عمال تقول له بلاش تشرب الحاجة دي لان ضرر وضياع للمال ونتانة في الفم، والفم اللي بيقول لا اله الا الله ما يبقاش فيه الرائحة اللي الكريهة، وتأذي الملائكة، وعمال تقول له كلام وهو بيوصلك ويضحك. يعني معناها رافض النصيحة بيتهكم. ليه؟ لان النصيحة بتاعتك تعارضت مع ايه؟ هوى. لو قعدنا ننصحه طالما الهوى ده عنده، قال الله جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ممكن رفض النصيحة لأن المنصوح يشعر بدونية الناقد أو الناصح. بدونية يعني ايه؟ ان اللي بينصحه اقل ايه؟ اقل منه. ده انا ما عرفهاش في ايه يعني؟ في السن مثلا؟ وهل السن صغر السن مبرر ان انا ما اقبلش النصيحة؟ اقل منه في العلم مثلا؟ يبقى هو عنده كبر وتفاخر وتعالي. انا مش عارف يعني شيخ البخاري، مش البخاري، شيخ البخاري وهو من هو في العلم والفضل، قاعد بيدي الدرس ويقرأ فبيقول روى سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. البخاري قاعد عنده 11 سنة. اللي النهاردة العين ما يعرفش يقرأ الفاتحة يقول لك هو البخاري ده أنزل؟ هو حد قال لك إنه هو أنزل؟ يعني حاجة سفالة عجيبة شوي. والتطاول على أئمة السنة والحديث تطاول على السنة، وبعد التطاول على السنة هيبقى فيه تطاول عن القرآن، بعد كده هيبقى فيه دعوة إلى الإلحاد والكفر، نعوذ بالله من ذلك. إنما تلاقي العيل اللي بيكلمك أصلا لا يصح قراءة الفاتحة، يقول لك هو البخاري يعني بخاري ده وهو عنده 11 سنة. 11 سنة يعني بيعادل عندنا واحد في سنة خمسة ابتدائي. فشيخه بيقرأ فقال له لا أستاذي إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهر شد عليه. طفل عنده 11 سنة بيراجع ده قاعد قدام شيخه مشايخ المشايخ، فبيقول له فانتهر فقال يا أستاذي ارجع إلى الأصل. 11 سنة وبيقول له ارجع إلى الأصل. فدخل فرجع إلى الأصل ثم خرج فقال له ماذا تريد يا بني؟ قال إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، هو ابن عدي عن إبراهيم. فقال له صدقت، وأخذ القلم وأصلح الكتاب. يبقى الراجل اللي هو شيخه، وانت لو هقعد ادرس لك سيرة شيخ البخاري، شوف البخاري عندك ايه، شوف بقى شيخ البخاري، ومع ذلك قبل منه الايه بقى النصيحة. النهاردة استحالة واحد يربي دقنه ويقبل النصيحة من حد، ازاي يعني؟ وخاصة لو اللي بيكلمه حليق الايه اللحية، يقول لك هو في ايه، وانت ما بيقبلش النصيحة. يبقى انا شايف فيه ثلاث اسباب لرفض النصيحة، يا اما الكبر والعجب، يا اما الهوى، يا اما الشعور بدونية الناصح. انت مين عشان تنصحني؟ انت سنك ايه؟ انت خبرتك في الحياة ايه؟ انا شايف بقى ان انا هضيف سبب رابع، ان ممكن يكون السبب في رفض النصيحة الناصح نفسه، لانه لم يلتزم بالاداب والشروط اللي هي سرا سترا رفقا. فلما يجي ينصح على جهر هو بيتكلم صح، بس فقد ادب من اداب الايه النصيحه. طالما هتنصح جهرا هيقول لك انا مش عايز ايه نصيحه من حد. طيب المجتمع اللي تفشى فيه رفض النصيحه دي، هل دي حاجه سهله يعني عشان نقول اللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش؟ ده انت شفت اقوام هلكوا في القرآن عشان عدم محبة الايه، زي قوم مين؟ سيدنا صالح وقوم شعيب، قال لهم نفس الكلام. طب احنا نعالج المسألة دي ازاي؟ قال لازم نبدأ بقى التربية من جديد، الاولاد بقى اللي هم طالعين كده في الابتدائي نربي على التواضع، مش نقعد نلقن معلومات وخلاص، نربي على التواضع، لان احنا لو بنربي على التواضع يسهل عليه ان هو يتقبل الايه النصيحه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نربي على نبذ الخصومات والخلافات. احيانا اللي بيرفض النصيحه هو مش مستريح للناصح، فبينهم شويه ايه بقى خلافات، مع ان النصيحه ملهاش دخل بالخلافات، لكن هو رفضها عشان الخلاف. فاحنا لازم نربي على نبذ الخصومات والخلافات. مجتمع المدينة مجتمع ضرب به المثل، لان مفيش اصلا لا خلافات باطنية ولا ايه ظاهرية بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لازم نربي على ملكة المراقبة لله والخوف من الآخرة. أي واحد بيراقب ربنا وخايف من الآخرة بيقبل بيحب النصيحة، يبقى فرحان إنك بتوجهه. لا بتتوضى غلط وقال لك ويل للأعقاب من النار، خد بالك من ما يقعدش يقول بقى أصلا أنا مستعجل ويقعد يجيب بقى. احنا بنجيب مبررات ليه؟ انت عندك نصيحة قل له جزاك الله ايه خيرا، بيعدل لك حاجة في الصلاة خلاص، بينصحك بشيء ينفعك اقبل. لان انا فرحان بالنصيحة ليه؟ لان انا اصلا هدفي ارضاء مين؟ فاللي يوصلني للمسألة دي ده يبقى على راسي. شوف سيدنا عمر بيقول ايه، رحم الله امرأ اهدى الي ايه عيوبي، يعني لما قالش اهدى الي ذهبا او مالا او عقارا او كذا او كذا، لا. شوف الناس اللي عندها وعي، رحم الله امرأ اهدى الي ايه. وانت تيجي تنصح واحد تلاقي وشه اتغير وعايز يقلب المسألة العداوة. ليه؟ ما تعرفش ليه، ايه الكبر اللي جواه ما يعرفش، ايه العجب اللي جواه ما يعرفش. ده واحد في مجلس عمر وهو امير المؤمنين قال له اتق الله يا عمر. فقال رجل اسكت اكثرت على امير المؤمنين. ده كلام يقال لامير المؤمنين. قال عمر لا خير فيهم ان لم يقولوه ولا خير فينا ان لم نقبل. نروح احنا فين بقى من الناس دي اللي النهاردة يقف لك واحد يقول لك انا مش عايز نصيحة من حد. اللي ينصح ينصح ايه يا اخي؟ انت بتعلمنا السلبية بقى. انت عايز السلبية هي اللي تنتشر في المجتمع، كل واحد يدور على نفسه بس، ودي سلبية بيرفضها الحديث السابع ده، خلي بقى. طيب احيانا عشان النصيحة بتاعتك ما تترفضش، دور على وسيلة الانكار المناسبة. مش كل حاجة كده عندك وسيلة واحد. لا، هو سيدنا النبي لما اتكلم عن وسائل تغيير المنكر قال ايه؟ قال من استطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بايه؟ بيده. فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايه؟ الايمان. انت بقى يعني دي لها ما يناسبها، اليد، اللسان، القلب، كل حاجة لها الوسيلة المناسبة. تجيب انت الوسيلة دي في المكان ده تلاقي الدنيا لخبطت. فادي علاج رفض النصيحة. كده عرفنا يعني ايه نصيحة، آداب النصيحة وشروط النصيحة، موقف الشرع من رفض النصيحة، اسباب رفضها، علاج رفضها. تعال نشوف انوار، بعض انوار واسرار الحديث. رقم واحد، الغيبة. طبعا انت سمعت الغيبة دي حاجة من الكبائر، مش كده ولا ايه؟ ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة اذا كانت على وجه النصح لله ولرسوله ولعباده المسلمين فهي قربة الى الله وتؤجر عليه. اما اذا كانت على سبيل التشهير والاذى والخوض في الاعراض فهذا هو الداء العضال الذي يعاقب عليه الانسان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. يعني انت بتتكلم صح، بس انت كلامك اللي بتردده ده هتك اعراض، اشاعه فاحشه دي اللي تتعاقب عليها. لكن لو الغيبة على سبيل النصح تبقى قربة. ازاي؟ فاطمة بنت قيس جاءت الى سيدنا رسول الله وقالت يا رسول الله ان ابا جهب ومعاوية، مش معاوية بن ابي سفيان، واحد اسمه معاوية، واسامة قد خطبان، يعني جاي لها عرسان بالجملة ثلاثة. دي لو جاء واحدة جايلها النهاردة ثلاث عرسان في وقت واحد هتقعد تصلي استخارة سبعة اشهر، تاخد كل واحد كده على شهر. انما السيدة فاطمة بنت قيس عندها ذكاء، قالت لا، انا اصلي استخارة وسيدنا النبي موجود، الوحي موجود. حكاية وجود الوحي دي نعمة كبيرة قوي، يعني الامور المحيرة كلها بتتلغي مع وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت انا استشير النبي عليه الصلاة والسلام والرأي اللي يقول عليه سمعا وطاعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن عاتقه، يعني عنده غلظة وقصة شوية. وبعدين دي تربيتها يعني تربية يعني محتاجة معاملة خاصة. واصل فاطمة بنت قيس كانت غنية وفي أسرة موسرة، ومعاوية صعلوك لا مال له، وأنا أرشح لك أسامة. قالت فنكحته فرأيت معه الخير كله، عشان سيدنا النبي قال لها عليه. لما نيجي نحلل بقى كلام سيدنا النبي، هل كلام النبي عن أبي جهم ومعاوية يعد غيبة هنا ولا المستشار مهتما؟ بعض المسلمين بجهلهم، واحد دلك مثلا على بنت فلان في البلد الفلان وانت ما تعرفش عنهم حاجة، ندور على واحد جار ونسأل يقول لك الناس كلها كويسة، الناس كلها ما شاء الله يا عم اتق الله في الرأي، اتق الله في المشورة. راجل جاي العمل حينبني على نصيحتك. انت بقى يطلع تاجر مخدرات وتقول له الناس كلها كويسة، يطلع راجل مثلا فاسق وتقول له الناس كلها كويسة. يبقى هنا عرفت ليه بقى انا بقول لك الغيبة على وجه النصح لله، مش عشان اشهر بحد، لله ولرسوله ولعباده المسلمين، تبقى قربة لمين بقى؟ لله. طيب من اسرار وانوار الحديث نصيحة ولي الامر. احنا في زمن ملخبط، كل من هب ودب بيتولى المسألة دي، وتصور المحراب ده بغير ادب يؤذن بخراب كبير وشر مستطيل. يعني مين اللي يتولى نصح ولي الامر؟ تلاقي العجب العجاب بقى، كل من صغر وكبر، اي صغير وكبير بينتقد دلوقتي، عارف حق النصيحة مش عارف حق النصيحة، عنده فقه ما عندوش فقه، هو قاعد على القهوة وعمال يجيب من شرقها ليه لغربه. سيد الفاضل مش اي حد ينتقد، لازم اهل الحل والعقد. انت راجل يعني شاب مقصر في اداء الصلاة، لا يستطيع ان ينتظم في الصلاة ولا يقوم بحق والديه، وعنده تقصير في بعض الواجبات، يزري على ولاة الامر تقصيرهم في الواجبات. طب ما تدور انت على ايه؟ على نفسك الاول. حاجة غريبة يعني. فالمحراب ده محراب خطير، والكلام فيه يبقى بحساب. انا بتكلم ليه؟ انت وانت قاعد مع نفسك اتكلم، لكن وانت على ملأ لا حاسب، لان دي فتنة وشر مستطير ادت الى قتل عثمان ابن ايه؟ ابن عفان وغيره وغيره. خلي بالك دي فتنة كبيرة، فخلي بالك. مش الـ الـ الـ الاداب بتاع النصيحة بتعلمنا الادب. الحاجة برضو اللي انا عايز اقولها لك من انوار واسرار الحديث، ان بعض الناس يقول لك ايه، الدين عبادة، انا بصلي الركعتين وبأدي فرض ربنا. واحد تاني يقول لك لا يا عم، عبادة ايه؟ الدين الايه؟ المعاملة. خد عنوان برنامج في اذاعة القرآن وعملوا حديث، الدين الايه؟ المعاملة. الحقيقة ان الدين له عبادة فقط ولا معاملة فقط؟ طب ما النبي قال الدين الايه؟ النصيحة، ما بتقولهاش ليه؟ خلي بالك. يبقى الدين ده عقيدة وعبادة ومعاملات وتنظيم لشؤون الايه بقى؟ الحياة كلها. الدين ده بينظم حركة الحياة كلها، ما هوش خاص بحاجة واحدة. فخلي بالك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الحديث ده بيغرس فينا الإيجابية. هو لما تيجي انت النهاردة تستلم الحديث السابع الدين النصيحة، هتطلع تطبق، يبقى هتنصح وبالاداب اللي احنا ذكرناها. يبقى الحديث حولك لراجل ايه بقى؟ ايجابي، لك اثر في المكان اللي انت فيه، بعيد عن السلبية خالص. وخاصة وان نبيك صلى الله عليه وسلم اخبرك بان صلاحك لا ينفي العذاب عنك. مش معنى ان انت راجل صالح انك بعدت عن العذاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب وهو كثرة الخبث ده بسبب توقف النصيحة، عمال يتغلغل وينتشر، لأن انت واقف تتفرج ما بتتكلمش، ما بتنصحش لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا حتى لعمته. يبقى خلي بالك ان انت ما تقولش بقى انا في حالي وانا راجل بأدي اللي علي. لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ولا صالحون؟ مصلحون، لان المصلح صالح. يعني ليس كل صالح مصلح، وإنما كل مصلح صالح. فخلي بالك ان الحديث ده بيغرس فيك الإيجابية. من أنوار وأسرار الحديث، هل النصيحة للمسلمين ولا للمسلمين وغير المسلمين؟ يا ترى النصيحة لكل البشر ولا للمسلمين خاصة؟ والله الإمام أحمد بن حنبل قال النصح للمسلمين، وقال الحديث قال لي كده، ولأئمة المسلمين وإيه وعمتهم، يعني عامة المسلمين. وقال إن أنا اعتمدت على الرواية الثانية حق المسلم على المسلم، وذكر النبي النصح لكل مسلم، لكن باقي المذاهب قالوا لا، ده النصيحة للكل، بدليل أن النبي نصح قومه وهم كفار، يعني نصحهم وقال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم وتكونوا بها ملوكا في الجنة. وسيدنا صالح نصح قومه، ما لو النصيحة ما تنفعش للكافر ما كانش هينصح. فإذا احنا مع الرأي اللي بيقول ان النصيحة للإيه، بس نخرج من الخلاف ده، ممكن نقول النصيحة للمسلم واجبة ولغيره مستحبة، وتكون واجبة إذا دعوناه إلى الإسلام وإذا دعوناه إلى طريق الله جل وعلا. من أنوار وأسرار الحديث إن هو بيقول لك إحنا ما عندناش نظرة في الفقهاء ولا قلة في العلماء والباحثين، ده إحنا عندنا الأمة مليانة علماء، بس عندنا نظرة في الناصحين، عندنا نظرة في المخلصين، عندنا نظرة في الموجهين المرشدين. يعني إن كان على العلم العلماء مليين الأرض، لكن تعالى بقى الحديث ده بقى، يعني هارون الرشيد، عشان أقرب لك المعلومة بعد ما توحد الله، هارون الرشيد وهو بيحج طالع على الصفا عشان يبدأ السعي، قابله عبد العزيز العمري، وده من نسل عبد الله بن عمر، فقال له يا هارون ارمي بطرفك الى الكعبة، اللي كان بيقف على جبل الصفا كان بيكشف صحن الكعبة، ولا زال دلوقتي بيشوف جزء منه، لكن كان الاول قبل التوسعات دي الطواف كله مكشوف من جبل الصفا. فقال له ارمي بطرفك الى الكعبة، قال له قد فعل، قال له كم عدد هؤلاء، قال له لا يعلم عددهم الا الله، قال له أدهم برا الحرم اللي فاضل في الأمة، عدد لا يحصيه إلا الله، قال له كل واحد من دول مسؤول عن خاصة نفسه، وأنت مسؤول عن كل هؤلاء. فجلس يبكي وعمالين ينولوه مناديل والدموع ما بتجفش، فين وفين بقى حينما جفت دموعه وبدأ يواصل السعي ده. يعني شوف حال احنا بقى، شفت بقى المقصود بقى، احنا محتاجين العينة دي. خلي بالك سلمة بن دينار وهو من التابعين ايضا، اللي هو الملقب بابي حازم الاعرج، كان اذا دخل على معاوية وهو امير السلام عليك ايها الاجير، لقد استأجرك الله لرعاية مصالح الامة. شوف يا اخي، مش السلام عليك ايها الاجير. سليمان بن عبد الملك وهو في الحكم جاي من دمشق عشان يحج، وبعد ما خلص مناسك الحج ذهب الى المدينة لزيارة رسول الله، اللهم ارزقنا واياكم حجا مبرورا. دخل المدينة كل العلماء رحول ما عدا سلمة بن دينار، ابو حازم الاعرج ده ما راحش، فهو معروف يعني ده في اهل العلم عامل زي القمر في وسط الكواكب. فسأل عنه سليمان فأرسل إليه ودخل عليه وبدأ نقاش. أنا عايز من النقاش ده حاجة واحدة بس، هقول لك ملخص سريع له. سليمان بن عبد الملك بيقول له: يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ كلنا عارفين إن الموت حق، وإن مفيش لقاء لله مع الله أو في الجنة إلا بعد الإيه، ومع ذلك كارهين الموت ليه؟ فقال له، ما قالوش بقى ده أنت اللي زيك ما يكرهش الموت، ده أنت نص الجنة لك والبتاع، لا لا لا، ده أنت من قمة من، لا. قال له: والله لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم. انتوا خربتوا الآخرة وعمرتوا الإيه؟ والإنسان بطبيعته يكره الانتقال من العمران إلى الإيه؟ إلى الخراب. فبصله كده وقال له: طيب كيف حال القدوم على الله غدا؟ وإحنا لما نبعث كده ونعرض على الله حيبقى وضعنا عامل إزاي؟ قال: أما المحسن كالغائب يرجع إلى أهله. شو بقى لو عندك ابن ولا أخ كده بقاله 10-20 سنة ما في غربة، ورجع بقى شوف اللقاء بتبقى إيه يعني، والسعادة بتبقى شكلها إيه. المحسن اللي هو آمن وأحسن العمل، رجوع على الله كالغائب يرجع إلى أهله. وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده. لو واحد عبد هرب من سيده والأيام حوجته أن يرجع له تاني، وهو أصل كل واحد لازم يرجع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بيرجع العبد الآبق الهارب ده بيرجع منكس الرأس يعلوه الخزي، خلي بالك. قال له: طيب أي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. يعني أنت قدام واحد يقدر يعاقبك فبتقول الحق، يقدر يكرمك، ممكن أقول غير الحق طمعا في إيه؟ إكرامه. قال له: لا، قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: أي المؤمنين أكيس؟ أعقل واحد في المؤمنين مين؟ قال: من آمن بالله وعمل بطاعته ودل الناس عليها ونصح لله ولرسوله. إذن الكيس هو اللي هيطبق الحديث ده، ينصح ايه بقى؟ لله ولرسوله. قال: أي المؤمنين أحمق؟ أغبى واحد في المؤمنين. قال: من وقع في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. يعني انت ماشي في ركاب واحد ظالم وانت مش مستفيد حاجة، يا ريتك بتدور على حاجة حتجيلك. انت عارف انا لما ببص للعيال اللي هم عمالين يقعدوا ويقلعوا ويملطوا عشان الكورة ويقعد يجعر يجي 4 ساعات ويهاتي، وتبص تلاقي اللي بيجري على الحشيش هو اللي بياخد مليارات، وانت راجع بصوتك يقول لك: اصل انا كنت بشجع. خلي بال، يعني ده أغبى إنسان بيضيع. وأنا ما بكلمش بقى على إنها مباحة، بس أنت ما تضيعش وقتك لهوى غيرك. أنت مالك؟ أنت استفدت أنت إيه؟ للوقت ده صليت فيه ولا عملت لآخرتك ولا حتى عملت لإيه؟ لدنياك، ولا قبضت حاجة. خلي بال، لكن هو كده رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. يا ريته بدنياه، يبقى نقول إن هو شال شيء من خد شيء من الدنيا، إنما باعها بدنيا إيه؟ غيره. تجامل واحد ظالم ليه؟ تنحط في هواه ليه؟ تنو يسأله كده لما قال له في النهاية: أوصني يا أبا حازم. شوف الأمراء والعلماء كان وضعهم إيه عشان تعرف لأئمة الإيه؟ مسلمين وعمتهم. أوصني. قال له: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. أكبر حاجة تعظم بها ربنا إن هو يراك حيث أمرك. حي على الصلاة تبقى في قلب الصلاة، درس علم تبقى في درس العلم، عمل دنيوي حلال تبقى في العمل بتاعه. نهاك عن مجالس الغيبة والنميمة والضلال وضياع الأوقات ما يلاقيكش فيها. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. أعتقد أني أسرار الحديث وصلت وأنوار وصلت. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أعتقد عرفنا يعني إيه نصيحة، أدبها، عقوبة رفض النصيحة، أسبابها، علاجها، أسرار وأنوار الحديث لابد من العمل بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. أسأل الله لكل من ذكر في هذه الورقة شفاء لا يغادر سقما، وأن يهب الله لهم دواء يذهب عنهم كل داء. وندعي للشيخ أشرف الطيب من أوتاد المساجد وحضور الدرس، توفاه الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا ومن لهم الحقوق علينا، أجرنا وأجرهم من النار، أدخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار برحمتك وجودك يا عزيز يا غفار. ألقاكم على خير في خطبة الجمعة بالجمعية الشرعية على خير إن شاء الله. جمع الله بيننا وبينكم على الخير والطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يرحمه ورحمة الله.